السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يفقهنا في الدين، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ثم أما بعد، جزاكم الله خير. فأسأل الله جل وعلا أن يبارك. وصلنا في الدرس الماضي إلى الصفحة السادسة، كان في تنبيهات بس من الشيخ محمد، وهي إمام المسجد الشيخ محمد القشبي. المسألة الأولى وهي أن الدرس غدا يبدأ الساعة 8 صباحا إن شاء الله. والمسألة الثانية وهي، ذكرني يا شيخ محمد، أقول الدرس يبدأ الساعة 8 خلاص. أي طيب، غدا يكون في آخر الدرس إن شاء الله أو بعد العصر قراءة لبعض الأبيات اللي قال لكم الشيخ للإجازة فيها. طيب، السؤال الثالث، مر معكم اليوم أن تقسيم الكلام، أن الكلام ينقسم بعدة اعتبارات، وأن من هذه الاعتبارات تقسيم الكلام إلى خبر وإنشاء. نعم، الدروس ستنزل على النت يقول الشيخ بعد الدورة بشهر تقريبا في الانترنت. ينقسم الكلام إلى خبر وإنشاء. طيب، ميز الخبر من الإنشاء فيما يأتي. ألف، قول الله عز وجل: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. طيب الشيخ، في تفضل الشيخ، هذا خبر. طيب، ها الشيخ الذي بعده، ها جيد، ها شيخ الصف الأول، خبر ولا إنشاء؟ الذي بعده إنشاء، أين الإنشاء؟ لا رفث. طيب، أنا هذا المثال مقصود، تفضل شيخ. إذن هو من جهة اللفظ خبر، لكن من جهة المعنى إنشاء. هل المراد أن الحج لا يوجد فيه رفث ولا فسوق ولا جدال، ولا المقصود لا ترفثوا ولا تفسقوا ولا تجادلوا؟ المقصود الثاني، لأنك تجد الحاج في حجه ويجادل ويرفث ويفسق، يقع هذا ولا ما يقع؟ إذن لا يصح حملها على الخبر. نعم، لا يصح حملها على الخبر. واللفظ قد يأتي بلفظ الخبر ويراد به الإنشاء، وقد يأتي بلفظ الإنشاء ويراد به الخبر. وذكر لكم الشيخ مثال: والوالدات، موجود ولا لا؟ لا موجود. والوالدات يرضعن. طيب، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. طيب، هذا المثال، هاي شيخ، هذا المثال، والوالدات يرضعن، خبر ولا إنشاء؟ إنشاء. واللفظ خبر. الأصل في تركيب هذه الجملة أنها تفيد الخبر، لكن المراد بها هنا الإنشاء. طيب، المثال الذي بعده، فقرة باء يا شيخ: الله الصمد. أي شيخ، هذا خبر. نعم. جيم: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. ها شيخ أحمد، هذا خبر أو إنشاء؟ خبر، هذا خبر، لكن هل المراد به الإنشاء؟ بعض العلماء قالوا لا يجوز تولي الكافر على المسلمين في الولاية، لأن الله عز وجل يقول: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. إذن استفاد من هذه الآية التحريم، صح ولا لا؟ فحملوها على معنى الإنشاء. لماذا؟ قالوا لأنه قد وجد في الواقع أن يكون لكافر سبيلا على المسلم، وخبر الله عز وجل لا يمكن فيه الخلف، صح ولا لا؟ فحملوا الآية بناء على ذلك على الإنشاء، واستدلوا بها على أنه لا يجوز للمسلمين أن يتولى عليهم الكافر لأن هذا سبيل. نعم. فقرة دال الرحمن على العرش استوى. ها الشيخ الذي بجوارك، خبر ولا إنشاء؟ إنشاء. ما هو الخبر وما هو الإنشاء؟ خلاص، هي الآية الرحمن على العرش استوى، فيها أمر للناس بشيء؟ هل فيه أمر للناس؟ لا. إذن المطلوب تجاه هذه الآية هو الامتثال ولا التصديق؟ تصديق، واضح؟ نعم. ولا تقولوا، فقلت بعدها، قال الله عز وجل ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. تفضل. إنشاء. المطلوب الامتثال بإيش؟ بترك القول على الله بغير علم. طيب، في قوله عز وجل في آخر الآية إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، في قوله عز وجل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، هذا شيخ خبر، أحسنت. طيب، قال الله عز وجل في قصة موسى ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. شيخنا، هذا خبر، خبر. نعم. طيب، السؤال الذي بعده، مر معكم مبحث الحقيقة والمجاز، ميز الحقيقة من المجاز مع بيان نوعه، يعني نوع المجاز إن كان مجازا ونوع الحقيقة إن كان حقيقة. الصلاة في حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعي أحدكم فليجب، يعني إذا دعي إلى الوليمة فليجب. الصوت مرتفع ولا جيد؟ يعني نوخر الميكروفون أحسن. طيب، جيد. إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليجب، فإن كان صائما فليصلي، وإن كان مفطرا فليطعم. الشيخ، هل هذا حقيقة الصلاة، لفظ الصلاة هنا فليصلي، هل هو حقيقة أو مجاز؟ وإن كان حقيقة فما نوع الحقيقة؟ وإذا كان مجاز فما نوع المجاز؟ حقيقة شرعية ولا عرفية ولا لغوية؟ الجواب هذا ممكن يكون صحيح، لكن إذا قيدت قلت حقيقة كذا. شيخنا، مجاز، أحسنت. إذا نظرنا إلى أن الأصل أن هذا الكلام كلام الشرع، وكلام الشرع يحمل على الحقيقة الشرعية، لكنه هنا ليس محمولا على الحقيقة الشرعية، وهو محمول على الحقيقة اللغوية، واضح؟ طيب، الأصل في كلام الشرع أن يحمل على الحقيقة اللغوية أو على الحقيقة الشرعية؟ إذا كان في حقيقة شرعية فيحمل على الحقيقة الشرعية. طيب، إذن نحن بحاجة هنا إلى قرينة تخرجنا عن الحقيقة الشرعية، خلافا للظاهري لبعض الظاهرية الذين قالوا إذا دعي إلى الوليمة فليطعم، فإن كان صائما فإنه يتنحى عن مكان الطعام ويقوم ويصلي ركعتين، هذا حمل له على الحقيقة الشرعية، وهو الأصل ولا خلاف الأصل؟ هو الأصل، لكن الجمهور خالفوا هذا الأصل لدليل كما ذكر الشيخ أن المجاز يخرج عنه بدليل. طيب، إذن ما الذي جعل الجمهور يتركون حمل هذا اللفظ الذي له حقيقة شرعية وجاء في كلام الشرع؟ ما الذي جعلهم يقولون لا، المراد به الحقيقة اللغوية وليس الحقيقة الشرعية؟ لا بد من قرينة. نعم، يقول نصوص أخرى في القرآن جاء فيها استعمال الصلاة بالمعنى اللغوي كقوله تعالى وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، يعني أدعو لهم. طيب ليش ما نقول إذن نحمل قول الله عز وجل وأقيموا الصلاة يعني الدعاء، ما دام أنت تقول الورد في القرآن، مجرد وروده في القرآن في موضع بالمعنى اللغوي، هل هذا يسوغ لنا أن نجعل كل النصوص الواردة محمولة على المعنى اللغوي، ولا لا بد من قرينة في هذا النص بحد ذاته؟ لا بد من قرينة، وإلا نقول خلاص ورد في القرآن حمل على المعنى اللغوي فنحمل وأقيم الصلاة يعني الدعاء. إذن نقول جاء في بعض روايات الحديث فإن كان صائما فليدعو، جيد، فتكون هذه الرواية مفسرة للرواية التي جاء فيها فليصلي. واضح؟ طيب، لا لا لا، هو القرينة الأصل، معنى القرينة هي المقارنة، لكنهم يتوسعون في استعمال القرينة فيطلقونها على ما يصرف النص عن ظاهره ولو كان في نص منفصل، يعني قد يقولون قرينة متصلة وقرينة منفصلة، جيد، وإن كان الأصل معنى القرينة يعني المقارنة. نعم. طيب، الصلاة في قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، الدعاء، إنسان أراد أن يقوم لله عز وجل داعيا قام يدعو، هل يشترط فيها الوضوء أو لا يشترط ذلك؟ طيب، وصلنا عند الشيخ، تفضل. يشترط، الإنسان إذا كان محدثا غير متوضئ لا يجوز له أن يدعو، يجوز؟ طيب، إذن يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، المراد الدعاء ولا عبادة ذات أقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم؟ أي نعم، إذن هذه لفظ الصلاة هنا محمول على الحقيقة أو على المجاز؟ الحقيقة الشرعية ولا اللغوية؟ على الحقيقة الشرعية، وهذا يحتاج إلى دليل ولا هذا هو الأصل؟ هذا هو الأصل، الأصل حمل كلام الشرع على الحقيقة الشرعية. طيب، السؤال الذي بعده، اختلف العلماء في معنى التفرق في حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المتبايعين بالخيار في بيعهما ما لم يتفرقا، ما المراد بالتفرق؟ قال حمله بعضهم على المعنى الحقيقي وهو التفرق بالأبدان، صح ولا لا؟ التفرق يراد به التفرق بالأبدان، وحمله بعضهم على المعنى المجازي وهو التفرق بالأقوال. يعني ايش التفرق بالأقوال؟ يعني كانوا يتكلمون عن البيع فقال بعتك وقال الثاني قبلت، ثم تكلموا في موضوع آخر وتفرق الكلام إلى أمور أخرى غير الكلام عن عقد البيع والإيجاب والقبول. واضح؟ فما المراد بالحديث؟ هل المراد ما لم يتفرقا بأبدانهما أو بأقوالهما؟ تفضل شيخ. التفرق بالبدن، لماذا حملته على التفرق بالبدن؟ لا يوجد قرينة، فنقول الأصل حمل الكلام على الحقيقة. طيب ذهب مالك رضي الله عنه ورحمه وبعض أهل العلم قالوا المراد به التفرق بالأقوال، لا بد لهم من دليل، فما دليلهم؟ يعني هؤلاء تركوا الحقيقة اللغوية وحملوه على معنى آخر، فما دليلهم؟ قالوا تفضل. نعم استدلوا بعمل أهل المدينة، هذا واحد. ثم استدلوا قالوا أن التفرق يكثر في أكثر ما يطلق التفرق في كتاب الله على التفرق في الأقوال. قال الله عز وجل ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا. التفرق هنا في الأبدان ولا في التنافر واختلاف الأقوال ونحو ذلك؟ قالوا المراد به المعنى الثاني. جيد. كذلك إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا إلى غير ذلك من الأدلة. فقالوا كأنهم يرون أن هذه الأدلة تجعل التفرق حقيقة شرعية في التفرق بالأقوال من باب استقراء، ولكن الجمهور على أن المراد به التفرق بالأبدان لأن الأصل في الكلام الحقيقة ويقويه فهم الصحابي رضي الله عنه. فهو ابن عمر راوي الحديث كان إذا بايع رجلا فارق المجلس حتى يلزم البيع. طيب إذن القاعدة التي تستخدم هنا هي قاعدة الأصل في الكلام الحقيقة. نعم. طيب أريد أن أعطيكم مثالا. رجل أوصى بوصية، قال عند رجل عنده عقارات وبيوت وعمائر وما ذاك، فكتب في وصيته عمارتي الأولى وقف على أولادي، وعمارتي الثانية وقف على بناتي. الأولاد هنا في الحقيقة، طيب الأولاد ما المراد بها هنا؟ ها شيخنا في وصية هذا الرجل قال عمارتي الأولى وقف على أولادي وعمارتي الثانية وقف على بناتي، الذكور فقط. طيب الأولاد في الحقيقة الشرعية تشمل الذكور والإناث، هي ليست حقيقة شرعية، حقيقة لغوية استعملها الشرع فهي أبقاها الشرع على الحقيقة اللغوية ولم يغيرها في قول الله عز وجل يوصيكم الله في أولادكم، وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم إلى غير ذلك. طيب الآن أنت تركت الحقيقة اللغوية وتركت الحقيقة الشرعية وقلت المراد بها الذكور دون الإناث، هذا مجاز ولا حقيقة؟ حقيقة شرعية ولا عرفية؟ شرعية. لا، الحقيقة الشرعية للأولاد يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، يشمل الذكور والإناث، صح؟ إذن ليس حقيقة شرعية، حقيقة لغوية. في اللغة يطلق الولد على الذكر والأنثى كلهم، إذن إيش يصير؟ لا خلصنا، اللغوية الشرعية ما نفعت معنا، يبقى الحقيقة العرفية. طيب هل هنا يحمل الكلام على الحقيقة الشرعية أو الحقيقة اللغوية أو الحقيقة العرفية؟ نقول هذا لم يرد في كلام الشرع لنحمله على الحقيقة الشرعية، ولم يرد في متكلم من أهل اللغة فيحمل الحقيقة اللغوية، وإنما كلام من كلام الناس فيحمل على أعرافهم. فإذا كان العرف أن الأولاد هم الذكور يحمل على ذلك، ويتقوى هذا بالقرينة، حتى لو كانت الحقيقة خلاف ذلك نقول صرف اللفظ عن حقيقته إلى المجاز بإيش؟ بالقرينة. ما هي القرينة؟ أنه قال وقف على أولادي ووقف على بناتي، واضح؟ طيب الأولاد في قول الله عز وجل يوصيكم الله في أولادكم، نقول محمول على الحقيقة إيش؟ اللغوية، ليش ما نقول حقيقة الشرعية؟ لأن الشرع لم ينقل أصلاً اللفظ عن الحقيقة اللغوية، إنما أبقاه على الحقيقة اللغوية. طيب، ولا تقتلوا أولادكم، هل هذا يشمل وأد البنات الذي كان في الجاهلية؟ كانوا يقتلون البنات ما يقتلون الذكور، الآية هذه تشمل قتل البنات ولا تختص بقتل الذكور؟ هاي شيخ محمد، تشمل حتى قتل البنات. لماذا؟ لأن الأولاد في الحقيقة اللغوية والتي استعملها الشرع ولم يغيرها يشمل إيش؟ الذكر والأنثى. واضح؟ طيب، أنا أعطيكم مثال آخر على الحقيقة العرفية. تسمون عندكم الرز تسمونه عيش ولا لا؟ ها؟ العيش هو الخبز، صح؟ طيب، لو حلف رجل من أهل تبوك فقال والله لا أكل اليوم عيشا، والله اليوم ما أكل عيش، أقسم بالله، وحلف يمينا موثقة ينوي يقصد عقدها، ثم دعي إلى وليمة وأكل الخبز، يحنث ولا لا؟ يحنث. طيب لو أكل الرز؟ لا يحنث. لكن لو كان الحالف من أهل المنطقة الشرقية أو الكويت وبعض الدول، يطلقون العيش عندهم على إيش؟ على الرز. العيش عندهم الرز في الكويت. فإذا رجل مثلا من أهل الكويت أو نحوها قال والله ما أكل عيش اليوم فأكل رز، يحنث ولا ما يحنث؟ هاي شيخنا، يحنث. لماذا؟ لأن الحقيقة العرفية أن الرز، أن العيش هو الرز عنده، بخلاف الحقيقة العرفية عند أهل تبوك مثلا وأهل الحجاز وغير ذلك. واضح؟ طيب، ننتقل بعد ذلك إلى مبحث الأمر. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب وجوب عيادة المريض. حدثنا قتيبة بن سعيد، قال حدثنا أبو عوانة عن منصور عن أبي وائل عن أبي موسى الأشعري. طبعا كلمة قال هذه في الأسانيد لا بد من الاتيان بها، صح يا شيخ محمد؟ نعم، وإن كانت لا تكتب اختصارا، فتقول قال البخاري حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة، تنطق. طيب، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أطعموا الجائع وعودوا المريض وفكوا العاني. ثم قال: حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة قال أخبرني أشعث بن سليم أو سليم، ما أدري والله ضبطها، قال: سمعت معاوية بن سويد عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع، ذكر منها: وأمرنا أن نتبع الجنائز ونعود المريض. طيب، ما هي القاعدة الأصولية التي تربط بين ما بوب عليه وأحاديث الباب؟ تفضل شيخنا أنت. نعم، القاعدة الأصولية هي قاعدة الأمر يقتضي الوجوب، ذكرها الجويني في الورقات ولا ما ذكرها؟ ها، مش قال في باب الأمر؟ قال: الأمر استدعاء. قال: وهي عند الإطلاق والتجرد عن القرينة تحمل على الوجوب، تحمل عليه يعني على الوجوب. إذن القاعدة الأصولية هي أن الأمر يقتضي الوجوب. هناك قاعدة أخرى أو مسألة أخرى أيضا ويمكن أن نقدمها على هذه المسألة هنا، أحسنت، أن افعل صيغة أمر، فقوله عودوا فعل أمر، جيد، وصيغة الأمر تدل على الوجوب، إذن هاتان مسألتان. أيضا هناك مسألة أخرى تتعلق بباب الأمر ما مرت في الورقات لكن من باب الفائدة، أحسنت، أن قول الصحابي رضي الله عنه أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يفيد الأمر ولا يلزم أن يذكر اللفظ النبوي، واضح؟ فإذا قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا فلا فرق بينه وبين ما لو قال، يعني لو قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيادة المريض أو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عود المريض فكلاهما يدل على الأمر ويقتضي الوجوب. واضح؟ طيب، المسألة التي بعدها يقول: تجادلت مع أحد أصدقائك في قوله تعالى: وأشهدوا إذا تبايعتم، فادعى أنه يقتضي وجوب الإشهاد على البيع، وادعيت أنه لا يقتضي الوجوب، فمن منكما المطالب بالدليل على دعواه ولماذا؟ تفضل شيخنا. أي نعم. طيب، الذي خلفه، أنت ما قرأت السؤال يا شيخ؟ طيب، الذي خلفه هو الشيخ اللي بجنبك. شيخ، هاي الشيخ، من المطالب بالدليل؟ الذي يدعي الوجوب ولا الذي يقول لا هذا على سبيل الندب أو على سبيل الإرشاد أو نحو ذلك؟ طيب، الذي اتفضل، الذي يقول على سبيل الندب هو المطالب بالدليل، ولا هو الذي لا يطالب؟ هو الذي يطالب بالدليل. أحسنت. لماذا؟ أحسنت، لأن الأصل في الأمر أنه يفيد الوجوب، فهو المطالب بالدليل. وهل عنده دليل؟ في دليل على أنه ليس بواجب ولا ما فيه؟ في النبي صلى الله عليه وسلم باع من غير أن يشهد ولا لا؟ الأمر بالكتابة، أي الكتابة ورد أيضا: ولا تسأموا أن تكتبوا صغيرا، لكن نحن نتكلم عن الإشهاد. النبي صلى الله عليه وسلم باع من غير إشهاد، حصل تبايع من غير إشهاد ولا لا؟ نعم. في أي قصة؟ أحسنت، في قصة خزيمة بن ثابت رضي الله تعالى عنه. إذن النبي صلى الله عليه وسلم باع من غير أن يشهد أو تبايع من غير أن يشهد، فدل على أن هذا ليس بواجب. واضح؟ إذن هذا هو الصارف للأمر عن الوجوب. طيب، الحديث أو السؤال الذي بعده: قال الله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء. طبعا في عندكم خطأ في ترقيم الأسئلة، يعني أمره سهل إن شاء الله، يعني السؤال الثاني بعد السؤال الخامس، يعني عاد رقموها أنتم واجتهدوا. قال الله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء كاتبا. نعم، هذا في الكتابة، صح، يصلح في الكتابة. طيب، قال الله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. ما حكم النكاح من خلال دلالة الأمر في الآية؟ هل هو واجب؟ وهل التعدد واجب؟ ولا أصل النكاح فقط الاقتصار على واحدة واجب؟ أو ليس النكاح من الأصل واجبا، لا الواحدة ولا العدد؟ وصلنا عند من؟ هاي شيخ، تفضل. نعم، أي من خلال دلالة الآية هل النكاح واجب ولا لا؟ نعم، الواجب التعدد. نعم، يقول الواجب التعدد. طيب، هل هذا صحيح؟ تفضل يا شيخ. ليس كذلك. لماذا؟ أحسنت. طيب، الآن لو فرضنا أنك أنت قلت واجب، أنت قلت مندوب الآن، صح ولا لا؟ والشيخ يقول واجب، من المطالب بالدليل منكما؟ هو يقول واجب وأنت تقول مندوب، أمر ولا ما هو أمر؟ أنت تقول ليس بواجب وهو يقول واجب، هذا أمر ولا لا؟ نعم. إذن المطالب بالدليل أنت الذي تقول بالندب ولا هو الذي يقول بالوجوب؟ أنت. وما هو دليلك؟ إذا ما عندك دليل خلاص يصير هو معه الأصل. أنت قلت الدليل بس نريد تعيده، أنه قال، أحسنت، أنه علقها على الاستقامة، إذن نقول هذا الأمر ليس على الوجوب فلا يجب التعدد، بل لا يجب أصل النكاح فضلا عن أن يجب التعدد. واضح؟ والتعدد عندنا في المذهب الحنبلي أنه خلاف الأفضل، الأفضل الاقتصار على واحدة. طيب، لكن طيب إذن ما هو الدليل؟ نقول الواجب الشرعي يعلق على الوجوب، يعلق على الاستطابة ولا لا؟ الواجب هل يقال صلي ما طاب لك؟ لا، الواجب إلزام كما مر معنا، يعاقب تاركه، ما فيها مسألة يطيب لك ولا ما يطيب لك، كتب عليكم القتال وهو كره لكم. واضح؟ فلما علق النكاح على الاستطابة دل ذلك أنه ليس بواجب. طيب، إذن هذه المسألة عرفنا أن الأصل الوجوب، لكننا صرفناه عن الوجوب بقرينة. واضح؟ سؤال لقائل أن يقول لكن النكاح واجب على من يقع يخاف على نفسه من الحرام إذا لم يتزوج، صح ولا لا؟ إنسان يقول والله مثلا إنسان يعيش في بيئة معينة يقول إذا لم يتزوج، أو كان حاله أنه يعلم من نفسه أنه إذا لم يتزوج فإنه يعرض نفسه للوقوع في الحرام، هل نقول النكاح يجب عليه ولا ما يجب عليه؟ طيب، ها يا شيخ، ما يجب، يجب عليه. لماذا؟ هل هذا بدلالة الآية أو بقاعدة أصولية أخرى مرت معكم في باب الأمر؟ لا غير، لا غير قاعدة الأمر الشينها عن ضد، ها؟ لا غير، لا ضرر ولا ضرار. أحسنت، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. العفة واجبة، ترك الزنا واجب، نعم واجب. إذا كان هذا الواجب لا يتم إلا بالنكاح يكون النكاح واجبا، لأنه مما لا يتم الواجب إلا به. واضح؟ أصول الفقه مهمة، صح ولا لا؟ طيب، وكما قال علماء الحديث في باب الثبوت، الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. فنقول في باب الدلالة أصول الفقه من الدين، ولولا أصول الفقه لقال من شاء ما شاء، كل واحد بيفهم النصوص على مزاجه. نعم. طيب، عن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أوتروا قبل أن تصبحوا، هل في هذا الحديث أمر؟ وإذا كان فيه أمر فما صيغته، وهل هو للوجوب أو لا؟ طيب، وصلنا عند من؟ هذا راح عليه السؤال، عندك أعطينا بس، هل في هذا الحديث أمر ولا؟ يلا، فيه أمر خلاص، اللي بعده يا شيخ، ما صيغته؟ أوتروا صيغة إيش؟ افعل أو أفعل. نعم. طيب، هل هو للوجوب أو لا؟ للوجوب، لأن الأصل في الأمر أن يحمل على الوجوب، فنقول الوتر واجب، صح كذا يا شيخ؟ ليس للوجوب. الآن من منكم المطالب بالدليل؟ هو المطالب بالدليل، صح؟ أنت المطالب بالدليل، ولا الأول متمسك بالأصل أن الأصل في الأمر الوجوب، فما دليلك؟ أحسنت. أن النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه الأعرابي قال خمس صلوات في اليوم والليلة، قال هل علي غيرها؟ هل علي غيرها؟ قال لا، إلا أن تتطوع أو تطوع. واضح؟ إذن حملنا هذا الحديث، الجمهور حملوه على الندب بدليل هل علي غيرها؟ قال لا، وهذا ليس من الخمس. طيب، السؤال الخامس، قال الله تعالى إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. ما دلالة الأمر في هذا الآية؟ جاء واحد رأيته يعمل شيء من المحرمات التي تشتهيها النفس، يا أخي اتق الله، قال يا أخي الله عز وجل قال اعملوا ما شئتم، أنا شئت أن أعمل هذا وامتثلت الأمر. هاي شيخ أبو خالد. نعم، فيه أمر، ها؟ طيب، هذا دلالة الأمر الوجوب ولا الندب؟ الوجوب. إذن صاحبنا هذا اللي قاعد يفحط مثلا بالسيارة، قلت يا أخي لا تفحط تؤذي الناس، قال لك افعلوا ما شئتم، اعملوا ما شئتم أمر. وأنا إذن هذا الرجل يعمل عمل مو مندوب واجب، صح؟ ها؟ أحسنت. المراد به التهديد. لماذا صرفته عن الوجوب؟ السياق، صح ولا؟ السياق واضح، إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا، السياق كله سياق تهديد، واضح؟ نعم. ما مدى دلالة حديث صلي قائما على وجوب الصلاة وعلى وجوب القيام في الصلاة؟ شيخنا، أيوة، أمر يدل على وجوب الصلاة؟ نعم. طيب، هل يدل على وجوب القيام في الصلاة ولا نقول القيام في الصلاة مندوب؟ إذن يدل على الوجوب، لأنه أصلا الحديث صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، إذن يدل على وجوب القيام للمستطيع ولا مندوب؟ واجب. طيب، السؤال الآن، دلالة على وجوب الصلاة، الحديث يقول صلي قائما، هل يدل على وجوب الصلاة ولا على وجوب القيام في الصلاة؟ أيوة يا شيخ، القيام في الصلاة. طيب، يدل على وجوب الصلاة ولا ما يدل؟ هل يمكن واحد يقوم في الصلاة من غير أن يصلي؟ ممكن، ممكن واحد يقوم في الصلاة من غير أن يصلي؟ غير ممكن. إذن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ولهذا بعض العلماء قالوا في مثل هذه المسألة إن الأمر بالصفة أمر بالموصوف، لأنه لا يمكن الإتيان بالصفة إلا إذا أتي بالموصوف. ولهذا استدلوا بقول الله عز وجل وأتم الحج والعمرة على وجوب الحج وعلى وجوب العمرة، استدل بهذا بعض الفقهاء ولا لا؟ فرد عليهم قوم وقالوا إن الآية فيها أمر بالإتمام، إتمام العمرة، وليس فيها أمر بالشروع في العمرة. فردوا قالوا لا يمكن إتمام العمرة إذا لم تدخل في العمرة، يعني إنسان لم يعتمر أصلا، هل أتم العمرة ولا ما أتم؟ ما دخل في العمرة فضلا عن أن يتم. فقالوا إن هذا من باب ما لا يتم الواجب إلا به. وعلى كل حال هي مسألة مبسوطة في كتب الأصول وليس هذا محل بسطها. السؤال السابع، قال صلى الله عليه وسلم من استجمر فليوتر، من فعل فقد أحسن، في رواية عند أبي داود من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج، ما هي صيغة الأمر وما دلالته؟ وين وصلنا؟ هاي شيخنا، ندب. لماذا؟ ما صيغ الصيغة أولا أمر، بس من أي أنواع صيغ الأمر؟ افعل. شوف في الحديث فعل مضارع مقترن بلام الأمر. نعم. طيب، يقول الشيخ الحديث الأمر فيه محمول على الندب وليس على الوجوب، هذا الأصل ولا خلاف الأصل؟ خلاف الأصل، إذن لا بد من قرينة. ها شيخنا، تفضل شيخ. نعم، قوله من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج يدل على نفي الحرج عن التارك، وهذه حقيقة المندوب. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس عليكم في غسل ميتكم من غسل إذا غسلتموه. قال الحاكم هذا حديث صحيح عن أشرط البخاري ولم يخرجاه. وجاء في حديث آخر من غسل ميتا فليغتسل. إذن أمر من غسل الميت، أمر بالغسل، فهل هذا الأمر للوجوب وأصلا فيه أمر ولا ما فيه أمر؟ هاي شيخ محمد. ايه، طيب، الذي بجواره، ها شيخ، ايه، من غسل ميتا بالاغتسال، وجوب ولا ندب ولا ليس هناك امر اصلا؟ احسنت، فعل مضارع مقترن بلام الامر، هذا امر، هل هو للوجوب؟ طيب، هل فيه دليل اخر يصرف عن الوجوب؟ موجود عندك في السؤال. الحديث الأول: ليس عليكم في غسل ميتكم غسل إذا غسلتم، فنفى وجوب الغسل فصرفنا الأمر عن الوجوب. نعم. ثم إنه قد حكي الإجماع، حكي الإجماع على عدم وجوب الغسل على من غسل الميت، فيكون الصارف له هو هذا الحديث، وأيضا الإجماع يدل على صرفه. السؤال الذي بعده: قال لك قائل: الصيد من واجبات الحج لورود الأمر به في قوله تعالى: وإذا حللتم فاصطادوا، فبماذا تجيبه؟ تفضل. لا، خلي اللي بجوارك عشان ما سمعنا. هاي شيء شفت المسألة: وإذا حللتم فاصطادوا، يقول لك خلصنا الحج، هات السكتون ولا غيره ويلا نبدأ نصيد، لأن هذا نسك من أنساك الحج. إذا انتهى الإنسان، إذا حل من الحج، فبعد الحل يجب عليه فورا أن يصطاد، لأن الأمر يقتضي الوجوب والفور. ليش؟ نعم، أنه أمر بعد الحظر، والأمر بعد الحظر لا يدل على الوجوب عند أكثر العلماء. طيب، ما رأيكم؟ طيب سيأتي هذا. طيب، قال الله عز وجل: وآتوا الزكاة، هل يجب على المرء إخراج الزكاة فور تمام الحول، أو نقول له أن يتأخر في ذلك، مثلا إلى السنة القادمة مثلا يجمع الزكاتين، أو ستة أشهر، أو عشرة أيام؟ طيب، هذه تنبني على أي مسألة؟ أتفضل الذي وراء الكاميرا، تفضل يا شيخ. هذا أي نعم، فورا ولا له أن يتأخر؟ في مسألة، هذه ترتبط بمسألة في باب الأمر، ما هي؟ ما هي مسألة التي لا مسألة إيش اسمها؟ الأمر هل يقتضي؟ يقتضي؟ لا، خلصنا من اقتضاء الأمر للأمر، الأمر يقتضي الأمر، لكن هل يقتضي الفور ولا لا؟ إذن هذه المسألة اسمها: هل الأمر يقتضي الفور أو لا؟ فمن كان يرى أنه يقتضي الفور، الحمد لله الأمر واضح أنه لا يجوز له التأخير، ومن كان يقول الأمر لا يقتضي الفور، فقال إن إخراج الزكاة على الفور عند تمام الحول، فإنه يستدل على ذلك بإيش؟ بدليل غير مجرد الأمر، مما دلت القرائن عليه، مثل: وآتوا حقه يوم حصاده. فهنا من يقول بالتراخي يمكن أن يقول له أن يتراخى، لكن في حدود اليوم مثلا. نعم. طيب، جاء في الحديث: إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل، ما دلالة الأمر في هذا الحديث؟ طيب تفضل يا شيخنا. الاستحباب، الأمر يقتضي الوجوب، كيف تحمله على الاستحباب؟ لابد من دليل، صح؟ نعم. فما هو؟ نعم نعم، من الأدلة التي صرف بها هذا الحديث عن الوجوب؟ قصة عثمان رضي الله عنه لما دخل المسجد وقال: ما زدت على أن توضأت، فقال له عمر: والوضوء أيضا؟ فقال: أنه لم يأمره بأن يرجع ويغتسل، فدل ذلك على عدم وجوب الغسل. واستدلوا أيضا بحديث جاء فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، روي الحديث فيه بحث من جهة تحسينه أو عدم ذلك، وهو حديث: من اغتسل يوم الجمعة، من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة، ومن اغتسل فالغسل أفضل، ولهم في ذلك أدلة أخرى. إذن من يقول بأن الأمر يقتضي الندب في بعض المسائل، هل نقول تناقض؟ يأتي بعض الناس يقول: يا أخي الأمر يقتضي الوجوب، ثم يأتي إلى مثال فقهي يقول: يا أخي تناقض عند الفقهاء، ما حملوا الأمر على الوجوب في هذه المسألة. شو رأيكم؟ صحيح هذا ولا ما هو صحيح؟ ليس صحيحا، يعني لا يسأل إنسان يأتي: يا أخي أمر والأمر يقتضي الوجوب، لا بد من النظر في إيش؟ في القرائن. ولهذا أكثر الأوامر التي يصرفون يعني حينما تجدهم صرفوا الأمر عن الوجوب، هل هم يجهلون أن الأمر للوجوب؟ لا، لكن عندهم قرينة أو صارف صرفه عن الوجوب. قال الله عز وجل: فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. فأمر الله بإتيان المرأة إذا تطهرت من الحيض. ما رأيكم في دلالة هذا الأمر؟ رجل طهرت زوجته من الحيض، هل يجب عليه وجوبا أو لا؟ تفضل يا شيخ. هذا أمر الإباحة. ليش؟ نعم، لأنه أمر بعد الحظر. قال الظاهرية: يجب على الرجل أن يأتي زوجته في كل طهر مرة. نعم، ولكن الجمهور يقول بعدم وجوب ذلك، وأن هذا أمر بعد الحظر فلا يقتضي الوجوب. قال الله تعالى: لينفق ذو سعة من سعته. هل الآية فيها صيغة أمر؟ ما هي؟ وما حكم النفقة على الزوجة من خلال دلالة الآية؟ ها شيخنا، الأمر يدل على الوجوب، إذن النفقة على الزوجة واجبة ولا مستحبة؟ واجبة. هل نحتاج إلى دليل ليدل على أن الأمر المراد به الوجوب، ولا يكفينا أن نتمسك بالأصل؟ الأصل، الأصل هو حمله على الوجوب. نعم، والصيغة هنا صيغة الأمر فعل المضارع المقترن باللام. طيب، شخص يجهل صفة واجب من واجبات الصلاة. مثال واجبات الصلاة: التشهد الأول. ما يعرف صيغة التشهد الأول، لا يعرف صيغة التشهد الأول، فذكرت له أنه يجب عليه أن يتعلم، أن يسأل أحد العلماء. فقال لك: ما دليل الوجوب؟ قلت له: قوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. قال: ليس في الآية أن ذلك واجب، وليس عندي رصيد في الجوال، ولا أستطيع الوصول لأحد العلماء إلا بالاتصال به بالجوال، ولا يوجد دليل يأمرني بشحن الجوال، ولا ما في دليل يقول اشتري بطاقات سوا، ولا صح ولا؟ فما هو الجواب، وما هي القاعدة الأصولية التي تدعم بها جوابك؟ طيب، ها شيخنا، تجيب شيخ. أي نعم، ولا نحول الجواب؟ حول الجواب. ها الشيخ اللي وراك، الذي خلفك. أي نعم، أنت شيخ، نحول عنك الجواب. طيب، ها شيخنا. طيب تفضل. نعم، نقول الآن ما في دليل يقول اشتري بطاقة سوا، ولا دليل يقول اشحن جوالك، لكن ما لا يتم الواجب إلا به فواجب. إذا كان لا يستطيع أن يسأل عالما من العلماء إلا بهذه الوسيلة، فتكون من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. نعم، طيب، سأعطيكم مثال ما هو موجود في المذكرة، ممكن يضاف بعد ذلك. روى أبو داود حديث: إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأت الذي هو خير وكفر عن يمينك. قال الشافعية: يجوز تأخير الكفارة بعد الحنث ولا تجب المبادرة إليها. وقال غيرهم: يجب المبادرة إلى الكفارة بعد الحنث. ما هي القاعدة الأصولية التي يمكن أن تبنى عليها هذه المسألة؟ وضحت المسألة؟ تفضل يا شيخ. أحسنت. الحديث فيه أمر، قال: فأتي الذي هو خير وكفر عن يمينك. أمر بالتكفير بعد إيش؟ الحنث. واضح؟ فالشافعية يقولون الأمر لا يقتضي الفور. فالمسألة التي تبنى عليها هذه المسألة هي إيش؟ هل الأمر على الفور أو لا؟ طيب، إنسان حنث في يمينه وكفر، واضح، ثم حنث في اليمين مرة أخرى، هل عليه كفارة مرة ثانية ولا لا؟ لا، يمين ثانية. نعم، عليه كفارة ثانية. ليش؟ هل نقول لأن الأمر يقتضي التكرار؟ نعم، هنا هذه المسألة ليست أمرا مجردا حتى نقول يجري عليها الخلاف المطلق في الأمر المطلق هل يقتضي التكرار أو لا. لماذا؟ لأن هذا الأمر معلق على سببه، فكلما وجد السبب وجد المسبب. فلا يقول إنسان مثلا طيب هل يجب الصلاة في كل يوم خمس صلوات، هل هي في كل يوم؟ ولا نقول صلى الإنسان في عمره يوما أجزاه عن بقية الأيام، عاد هذه من قطعيات الشريعة يعني ما هي. لو جاءك واحد قال لا يا أخي أنا أرى أن الأمر لا يقتضي التكرار، هل نقول والله اجتهاد خلاص تنبني على الخلاف في المسألة هل الأمر يقتضي التكرار أو لا؟ صح ولا غلط؟ غلط محض. ليش؟ لوجود الدليل الخاص، وقد ذكرت لكم في الدرس الماضي وهذه مسألة مهمة جدا جدا، حينما نقعد القاعدة الأصولية كل قاعدة أصولية لا بد أن تقدر فيها تقديرا محذوفا تقدر فيها محذوف تقديره إلا إذا وجد دليل خاص في المسألة. يعني من يقول بأن الأمر لا يقتضي التكرار هل سيأتي يقول أقيم الصلاة خلاص مرة واحدة؟ لا، إجماعا. لماذا؟ لوجود دليل خاص واضح صريح قطعي، وهو قوله النبي صلى الله عليه وسلم خمس صلوات كتبهن الله على العباد في كل يوم وليلة، خلاص حسمت المسألة واضح. لكن متى نعمل هذه القاعدة؟ في المسائل التي لم يأتي نص فيها بالفور أو نص فيها بالتكرار، أما ما جاء فيه دليل خاص بالفور أو بالتكرار فهذا ليس محلا للكلام ولا للنقاش، واضح؟ نعم. قال بعض أهل العلم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واجبة على المكلف مرة في العمر لقوله تعالى صلوا عليه وسلموا تسليما، وهو أمر مطلق فيكفي مرة واحدة. هذا القول ذكره ابن القيم رحمه الله في كتابه جلاء الأفهام. طيب ما هي القاعدة الأصولية التي يبنى عليها هذا القول؟ هذا القول استند إلى أي قاعدة أصولية؟ طيب ما من يجيب؟ فضل. أن الأمر لا يقتضي التكرار. نحن جلسنا على الشريحة الأولى ولا حركنا، نسينا. طيب خلصنا مسألة الأمر، ننتقل بعد ذلك إلى مبحث النهي. أخذتم النهي ولا؟ إيه بدأتم في العام صحيح. طيب المسألة الأولى في النهي، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام قبل قبضه، أي المدلولات هو ظاهر الحديث مع التعليل؟ هل هذا الحديث يدل على صحة البيع مع الإثم؟ يعني بيع الطعام، من باع إنسان باع طعاما اشترى طعاما، رحت اشتريت تمر ولم تقبضه، رحت أنا مثلا لمحل التمر عند الشيخ محمد واشتريت من عنده 10 صاع من التمر، قال خلاص بعتك 10 صاع من التمر وأعطيته المبلغ وخرجت من عندي، قلت خلاص أنا أتيك واستلم إن شاء الله. في الطريق التقيت بالشيخ حمد، قلت والله شريت لي 10 آصع من تمر السكري نوعية طيبة، قال بكم؟ أخذت الصاع، قلت له والله الشيخ محمد رعاني عشاني ضيف على تبوك وأعطاني الصاع 10 ريال وهو بالعادة يبيعه ب15، قال اسمع أنا أشتري منك هذا الصاع ب12 ريال، خلاص يجوز أني أبيع له ولا ما يجوز؟ طيب هذا المسألة الأولى، هل يجوز ولا ما يجوز؟ المسألة الثانية، لو بعت البيع صحيح ولا فاسد؟ واضح. من يجيب؟ يجوز. ليش؟ لا ما قب... أنا ما قبضت، ثبتت في ذمة البائع 10 آصع من التمر، ما ميزها لي يعني ما قبضتها، موجود عنده تمر كثير سوف يكيل لي 10 آصع لما أمر أرجع له بعد ما أجيب السيارة عشان تحمل. لا يجوز. ليش؟ ها؟ أحسنت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام قبل قبضه، والنهي يفيد، النهي يفيد يقتضي التحريم، هذا واحد. إذن أنت تقول لا يجوز لأن النهي يقتضي التحريم. طيب لو بعت أنا خلاص تم التبايع، البيع الذي حصل هذا صحيح لما بعت الشيخ حمد، هل البيع صحيح ولا البيع باطل؟ ها شيخنا. طيب أنت ما في إشكال دامك قلت باطل، ليش؟ لأن النهي يقتضي أكمل الفراغ. لا، التحريم خلصنا منه، التحريم يتعلق بأنه ما يجوز أني أفعل هذا، وأن إذا فعلته أأثم. لكن هل العقد صحيح بمعنى أنه الشيخ حمد تملك العشرة آصع وأنني تملكت الثمن الذي تم التعاقد عليه ولا لا؟ تفضل. إيه، نقول العقد صحيح ولا باطل؟ باطل، إذن لم يتملك ولم أتملك الثمن، لأن النهي يقتضي البطلان أو الفساد كما قال صاحب الورقات، ويدل على فساد المنهي عنه. واضح ولا ما هو واضح؟ طيب، إذن الفقرة الصحيحة هي ألف ولا باء ولا جيم؟ جيم، نقول يقتضي فساد البيع وإثم البائع. السؤال الثاني عن أبي أيوب رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببول ولا غائط، ولكن شرقوا وغربوا. قبل ما نأتي للسؤال هنا، الغائط هنا من أي أنواع الكلام؟ حقيقة أو مجاز؟ مجاز. المراد به الحقيقة في الشرع، الحقيقة في الغائط هو لا المكان المنخفض، تمام، ثم أطلق على ما يخرج على الخارج. نعم، هذا هو الجواب. فهل الحديث هنا حقيقة لغوية ولا مجاز؟ يحتمل هذا وهذا، جيد، ولهذا بعضهم حمله على الإتيان للمكان المنخفض واستدل به على أنه لا، أنه يمنع ذلك فقط في الصحراء ولا يمنع في البنيان. ونكمل إن شاء الله بعد الأذان قليلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شغال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فننتقل إلى التدريبات المتعلقة بمبحث العموم. السؤال الأول، وهو صفحة 13، من خلال دلالة الحديث الآتي: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وعن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس. أجب عما يأتي مع التعليم. من الذي سيجيب؟ شيخ تجيب. شيخ، السؤال الأول: مدى صحة الصلاة في هذين الوقتين؟ لا، نحن لا نسأل عن التحريم، السؤال عن الصحة. ما الفرق؟ السؤال عن التحريم حكم تكليفي ولا وضعي؟ إذن السؤال عن الصحة هو حكم وضعي وليس السؤال عن التحريم. نعم، لا تصح. لماذا؟ نعم، لأن النهي يقتضي الفساد، النهي يقتضي البطلان أو الفساد. السؤال الذي بعده يقول: هل الصلاة في هذين الوقتين مكروهة أو محرمة؟ تفضل. محرمة. لماذا؟ نعم، لأن النهي يقتضي التحريم. إذن هذا نهي والنهي يقتضي التحريم. السؤال الثالث أو جيم: ما مدى شمول الحديث لصلاة الاستخارة؟ تفضل. يشمل صلاة الاستخارة؟ لماذا؟ أيوة، طيب طبق عليها ما درسته في باب العموم. وش المسألة؟ اقرأ لنا من كلام الجويني ما يدعم جوابك. يقول أنه يشمل صلاة الاستخارة. لماذا يشمل صلاة الاستخارة؟ ليش يشمل صلاة الاستخارة؟ لو واحد قالك يا أخي الحديث في الصلاة، يعني الصلاة الحديث في الصلاة مثلا النفل المطلق ما يشمل صلاة الاستخارة. صلاة الاستخارة يقصد بها ليس مجرد تحصيل الثواب. مش تقول له يا شيخ؟ وين كلام الجويني في هذه المسألة؟ نعم، إذن تقول هذا الحديث عام، والعام يشمل صلاة الاستخارة ولا ما يشملها؟ يشملها. ما صيغة العموم هنا؟ أحسنت. الاسم الواحد المعرف باللام أو بالألف واللام. طيب، السؤال الثاني، من يجيب السؤال الثاني؟ عن أم عطية رضي الله تعالى عنها قالت: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. ما صيغة النهي؟ وهل تدل على التحريم؟ وهل يشمل ذلك اتباع جنائز الأطفال أو لا؟ من يجيب؟ نعم، جيد. هو طبعا السؤال الآن هو فقط في تطبيق القاعدة الأصولية، وأما تحقيق الفرع الفقهي فإن المسألة فيها خلاف. في صلاة الاستخارة التي لا يفوت وقتها، هذه لا إشكال في أنه لا يصلي في وقت النهي، لكن إذا كان الشيء يفوت في وقت النهي فهنا بعض أهل العلم قال بجواز ذلك. طيب، هذا سيأتي معنا إن شاء الله، مسألة ذوات الأسباب، لأنه في كلام المؤلف في آخر الباب مسألة العام والخاص الوجهي، لكن لا ما وصل الشيخ إليه فنرجئه إلى حينه. طيب، السؤال الثاني، من سيجيب؟ تفضل يا شيخ. نهينا عن اتباع الجنائز، صيغة نهي، إيه لا يشمل ذلك لوجود الصارف والقول ولم يعزم علينا. طبعا هذا كما ذكرنا إنما هو فقط باعتبار هذا النص، وإلا فمن أهل العلم من قال اتباع الجنائز بالنسبة للنساء محرم بدليل آخر وهو لعن زوارات القبور. طيب، هل يشمل ذلك اتباع جنائز الأطفال؟ ليش؟ أي هذه صيغة عموم؟ ما أي الصيغ؟ أي الصيغة التي ذكرها المؤلف؟ ال، لأنه ذكر ال في موضعين، الاسم المفرد، أحسنت، الجمع المعرف باللام، الظاهر بالقارية. طيب، أي نعم. طيب، قول الصحابية رضي الله تعالى عنها نهينا عن اتباع الجنائز، هل هو يدل على النهي ولا نقول يحتمل نهينا يعني نهانا أزواجنا؟ فعل مبني للمجهول، هل الناهي هنا هو الرسول صلى الله عليه وسلم أو ممكن يكون الناهي أزواجهن؟ نعم، ممكن الأزواج، كيف ما يحتمل؟ يحتمل أن الأزواج قالوا لزوجاتهن لا تتبعون الجائز، اجلسوا في البيت، من حق الزوج أن يمنع زوجته من الخروج، صح ولا لا؟ تفضل. ليش؟ نعم، إذن الصحابي حينما يقول نهينا فهناك احتمال، في مثل هذا المثال يحتمل أن الناهي هو الأزواج، وإذا قاله الرجل مثلا يحتمل أن الناهي أو الآمر هو الخليفة مثلا عمر ولا أبو بكر رضي الله عنهم أجمعين. لكن هل هذا الاحتمال راجح أو مرجوح؟ حينما يتكلم الصحابي في الشرع ويقول نهينا عن كذا، فالأصل أن الناهي هو الرسول صلى الله عليه وسلم، واضح؟ فالاحتمال الثاني راجح ولا مرجوح؟ مرجوح. طيب لو قال لك قائل إذا وجد الاحتمال بطل الاستدلال، ما دام فيه احتمال أن الناهي هنا غير النبي صلى الله عليه وسلم يبطل الاستدلال، إذا وجد الاحتمال بطل الاستدلال، ايش تقول له؟ ليس كل احتمال يبطل به الاستدلال، وإنما الاحتمال الذي يبطل به الاستدلال هو الاحتمال المساوي أو الراجح من باب أولى. لكن لو بعض الناس تأتي يقول يا أخي في احتمال والاحتمال يبطل به الاستدلال، لو تبطل الاستدلال بأدنى احتمال ما عاد فيه استدلال أصلا، تسقط الاستدلال بثلثي ولا 19 الأدلة في مسائل الفروع. ما أدري، بس أنا أشوف بعضهم ينسبها إلى الإمام الشافعي، يقول قال الشافعي رحمه الله إن النص إذا تطرق إليه الاحتمال كساه ثوب الإجمال فبطل به الاستدلال. لكن هل هو لا يظهر أنها في كتاب الرسالة، هذا اللفظ ظاهر أنه ليس في كتاب الرسالة، لكن يتناقله الأصوليون أو بعض الأصوليين يتناقلونه منسوبا للإمام الشافعي. لكن المراد بالاحتمال هنا الاحتمال المساوي الذي يجعل النص مجملا. لكن ما تأتي تقول والله أقيم الصلاة في الصلاة واجبة، يقول لا بس الأمر يحتمل أن إذا وجد الاحتمال بطل الاستدلال، لا، إنما يقال هذا في الاحتمال المساوي. لو جاء واحد قال والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء فيجب أن تعتد 3 حيض، تقول لا، القرء يحتمل الحيض ويحتمل الطهر احتمالا مساويا لأن هذا مشترك، فلا يصح، يبطل الاستدلال بهذه الآية على الحيض، إذن يحتاج إلى دليل خارج ليرجح هذا المعنى. لكن مجرد هذا هنا نقول إيش، إذا وجد الاحتمال بطل الاستدلال لأنه احتمال مساوي. أما الاحتمال الراجح فأكثر الأدلة في مسائل الفروع إنما هي من باب الراجح مع وجود الاحتمال، لكنه احتمال مرجوح فلا يبطل الاستدلال به. نعم، قول الصحابي نهينا مرفوع حكما، وهو أقل درجة من قوله نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه حجة. يعني كونه أقل درجة لا يعني أنه ليس بحجة. يعني لما تقول الظاهر أقل درجة من النص، الذي النص هو الذي لا يحتمل إلا معنى واحدا، الظاهر الذي يحتمل معنى لكنه راجح، نقول الظاهر أقل دلالة من النص، هل معنى هذا الكلام أنه نقول لا حجة فيه؟ نقول الحديث الحسن أقل درجة في الثبوت من الحديث الصحيح، لكن لا يعني هذا أنه ليس بحجة. ولهذا هذا مرفوع حكما وليس مرفوع وليس مرفوعا صراحة. نعم، قول الصحابي من السنة أو نحو أمرنا حكمه الرفع ولو بعد النبي قاله بعصره على الصحيح وهو قول أكثر، كما قال العراقي في ألفيته، ولا أحفظ ألفية العراقي لكني أحفظ هذا البيت، يعني سمعتها من شيخنا الفضيل حفظه، لأن بعض طلبة العلم يتسرع في إعمال بعض القرائن، يقول لك والله الشيخ استدل بحديث في مصنف من أبي شيبة، شكله يحفظ مصنف من أبي شيبة، ذكر قال والله روى البخاري في صحيحه من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة بن وقاص الليثي عن عمر بن الخطاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات، يقول والله الشيخ الظاهر أنه يحفظ البخاري بالإسناد، ثم يذكر حديث في ابن ماجه يقول قال فيه فلان قال عنه الحافظ في تقريب التقريب متروك، يقول الظاهر أنه يحفظ تقريب التقريب، يستشهد ببيت من ألفية ابن مالك يقول ما شاء الله إمام الدنيا أحاط باللغة والرجال فينبغي إنسان ما يبالغ في مثل هذا الباب. نعم. استدل بعض العلماء على جواز زواج المسيار بقوله صلى الله عليه وسلم: المسلمون عند شروطهم. بين وجه دلالته ووجه استثمار صيغ العموم في هذا الاستدلال. طيب من سيجيبها؟ نبغى واحد متزوج مسيار يجاوب ولا ما في؟ ها؟ طيب اي زين، ما في حد منكم متزوج؟ طيب الحمد لله. طيب استدل بهذا على زواج المسيار من جهة أنه صحيح وجائز، ما وجه الدلالة؟ وين صيغة العموم هنا؟ المسلمون ولا شروطهم؟ شروطهم. هذه المسألة أظن ما ذكرها الجويني في صيغ العموم، وهي المفرد أو الجمع المضافين. نعم، يفيد العموم، فيفيد جميع الشروط يجب الالتزام بها. المسلمون عند شروط، يعني أي ما كان هذا الشرط إلا ما جاء استثناء من الشرط الذي يحل الحرام أو يحرم الحلال، فيشمل شرط إسقاط النفقة. وإن كان المسألة كما ذكرنا، ترى لما نذكر المسائل الفقهية هنا ليس تقريرا للمسألة الفقهية، قد تكون فيها خلاف، وقد يكون المترجح عند أكثر أهل العلم خلاف هذا، لكن فقط المراد تقرير القاعدة الأصولية، فلا يتلقى حكم الفرع الفقهي من هذا الدرس. واضح؟ نعم. فاستدل بالعموم. طبعا هناك من يقول لا، هذا العموم مخصوص لأن هذا يحرم الحلال أو يحل الحرام، فإن ترك النفقة حرام، النفقة واجبة، فتركها واشتراط إسقاطها محرم، ولهذا الحنابل عندهم أن شرط عدم النفقة شرط فاسد، وأن النكاح يصح والشرط يفسد، فيكون النكاح صحيح لكن الشرط فاسد. طيب، من خلال قوله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا، بين حكم بيع الاسم التجاري ووجه الاستدلال به، ثم رد من خلال الآية على القول بأن الربا المحرم إنما يكون في القروض التي يقصد بها الاستهلاك وليست قروض الإنتاج، بناء على أن الربا الاستهلاك في استغلال حاجة الفقراء وليس له كذا. طبعا أنا تقصد أن أذكر بعض المسائل النوازل المعاصرة: زواج مسيار، الاسم التجاري، حتى يعلم أن أصول الفقه إنما لا يمكن أصلا استنباط أحكام النوازل من غير أصول الفقه. بعض الناس يتصور والله أصول الفقه هذه تتعلق بمسائل، لا، حتى النوازل، فنحرص على هذا من هذا الباب. وليس المقصود والله الواحد يبدأ، وهذا كررته وأنا أقصد تكراره، وأنا أعرف أني ذكرت هذا السابق لكن أكرر عليه وأؤكد عليه حتى لا يحصل نقيض المقصود في هذه الدورة. المقصود أن يكون هذه خطوة في طلب العلم، لا أن الإنسان يتخرج من الدورة يقول والله الحمد لله قواعد الاستنباط نظريا وتطبيقيا عرفنا، ويسأل إيش رأيك في المسألة الفلانية، يقول والله مر علي في الأربعين النووية الحديث هذا وفيه لفظ عموم فيشمل هذه المسألة، إذن هذه المسألة جائزة أو هذه المسألة محرمة أو كذا، لا، هذا خطير. سيأتي معنا من هو المجتهد، شروط المستدل سيأتي إن شاء الله. طيب، من خلال دلالة هذه الآية ما حكم بيع الاسم التجاري؟ من يجيب؟ تفضل. يجوز. إيش بيع الاسم التجاري؟ ما معنى بيع الاسم التجاري؟ علامة تجارية، اسم مثلا أنت عندك محلات اسمها محلات، شو اسمك شيخ؟ محلات مصلح، حاط مصلح كذا اسم وشعار وانتشرت ووثق الناس فيها وصار الناس يتعاملون معه، واحد قالك والله أنا أريد أن أشتري منك هذا الاسم التجاري، نقول الأصل هو إيش؟ الجواز. ما وجه دلالة الآية؟ البيع، يشمل بيع الاسم التجاري ولا ما يشمل؟ ما وجه شموله؟ من أي صيغ العموم؟ المفرد المقترن بالألف واللام، إذن البيع يشمل كل بيع، وهذا بيع فيشمل جواز. طيب، إيش رأيكم اللي يقولك والله يا أخي الربا المحرم هو الربا اللي يكون في قروض استهلاكية مع الفقراء، أما قروض مع شركات إنتاجية لا، من حقك أنك تعمل ربا حتى تتربح زي ما هم يتربحون. هاي شيء نعم، فما كيف الجواب عليه الآية؟ نعم، نقول وحرم الربا. الربا اسم مفرد مقترن بالالف واللام فيشمل كل ربا، انتاجي استهلاكي الى اخره، واضح؟ فنقول الايه باقيه على عمومها، وصيغه العموم هنا الاسم المفرد المقترن بالالف. طيب السؤال الخامس، يستدل بحديث كل جرد كل قرض جر نفعا. طبعا الحديث لا يصح من جهه اللفظ وان كان معناه متفقا عليه بين العلماء في الجمله، استدل به على عدم جواز أخذ الهدايا في مقابل فتح الحسابات الجارية في المصارف، بين وجه الاستدلال بذلك. مسألة معاصرة أيضا، نقول إيش؟ كل من ألفاظ العموم، وهي من أصرح ألفاظ العموم وإن كان المؤلف لم يذكرها، والله أعلم. قال الله تعالى: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، استدل به على عدم جواز فتح الحسابات الجارية في البنوك الربوية، بين وجه الاستدلال من خلال القواعد الأصولية. من يجيب على السؤال هذا؟ واحد يريد يفتح حساب في بنك ربوي، بنك ليس له نشاط إلا فقط إيش؟ الربا، هل يجوز تفتح حساب فيه أو ما يجوز؟ استدل من يقول بعدم الجواز، وهو فيما يظهر مذهب أكثر علماء المعاصرين، استدل بهذه الآية. ما وجه الدلالة؟ من خلال ما درسته في صيغة المعنى. النهي للعموم، ها، لكن في صيغة عموم ذكرها وهي النكرة في سياق النهي والنفي. هو قال ولا في النكرات، المؤلف هكذا قال، صح؟ قال ولا في النكرات، ويعبر بعضهم بقولهم النكرة في سياق النهي أو النفي تفيد العموم. أين النكرة هنا؟ أين النكرة هنا؟ تعاونوا نكرة، الأفعال نكرات، رأس الفعل من الأفعال من النكرات، كما حكى على هذا كما نقل صاحب البحر المحيط عن بعض علماء اللغة إجماع النحاة على أن الأفعال من النكرات، هذا حكاه إجماع. وصار نقاش مرة في بعض المواقع الفقهية حول مسألة المرأة التي تلبس النقاب وتسدل من فوق النقاب، هل هذا يخرجها عن النهي في قوله صلى الله عليه وسلم لا تنتقب المحرمة أو لا؟ نقول هذا عام، فأنا ذكرت أن هذا عام يشمل النقاب أيما كانت صورته. فقال أحدهم أين صيغة العموم هنا؟ قلت له النكرة في سياق النهي، قال لا يوجد نكرة في الحديث، كيف تقول النكرة في سياق النهي؟ نقول النكرة هنا إذا تسلط النهي على الفعل فالفعل نكرة بالإجماع، أن الأفعال نكرات، نعم. استدل بحديث إنما الأعمال بالنيات، عفوا الحديث الذي قبله، نعم، إذن هذا فيه تعاون، لأن إذا كان البنك ليس له وظيفة إلا الربا فأنت حينما تودع المال عنده وتعطيه مال لكي يرابي فيه فتكون معينا على الإثم والعدوان، ولهذا لا يجوز. وهذه فتوى اللجنة الدائمة، وحتى في بعض المجامع صدرت قرار ولا يجوز. لهذا ينبغي الإنسان يتحرز لا يضع ماله في البنوك الربوية ولو كان حسابا جاري، يقول أنا ما أخذ الربا، صح هو لا يأكل الربا لكنه يعين البنك إذا كان البنك ربويا يعينه على أكل الربا، وينبغي الإنسان يحرص على مثل هذا. طيب استدل بحديث إنما الأعمال بالنيات على عدم إجزاء الأذان المسجل عن الأذان الشرعي، بين وجه الاستدلال من خلال ما درسته. من يجيب؟ تفضل. طيب التعم الأعمال، ومنها ومن الأعمال الأذان، فالأذان عمل من الأعمال، نعم، فلا بد له من نية، والمسجل لا نية له، نعم. قال الله تعالى: حرمت عليكم الميتة، استدل بها على عدم جواز أكل ما قتل بالصعق الكهربائي، ما وجه الدلالة؟ الآية هل قد يقول قائل يا أخي أصلا القتل بالصعق الكهربائي لم يكن موجودا، الكهرباء ما اكتشفت إلا في الزمن الحاضر، كيف تقول الآية يدخل فيها القتل بالصعق الكهربائي؟ ها؟ نعم أحسنت. الميتة لفظ عام، من أي أنواع صيغ العموم؟ المفرد المقترن بالألف واللام، فيشمل كل ميتة حتى لو لم تكن موجودة في الزمن الخطاب. واضح؟ العموم لا يخص بالصور الموجودة في زمن الخطاب. واضح؟ يعم حتى الصور المستجدة. نعم. لكن لا يصح حمل اللفظ على حقيقة مستحدثة، يعني حمل العموم على صورة لم تكن موجودة في زمن الخطاب لكنها تدخل ضمن الحقيقة. تمام؟ هذا صحيح ولا لا؟ صحيح. لكن حمله على حقيقة مستحدثة، تقول مثلا جاء في مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، يعني روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أشد الناس عذابا يوم القيامة رجل قتل نبيا أو رجل قتله نبي. طيب، وممثل من الممثلين، ممثل من الممثلين، هل نقول الحديث يعم التمثيل الذي هو فن التمثيل؟ واحد يقوم يعطينا مشهد تمثيلي مثلا، غير المشاهد التمثيليات طبعا، الخليعة والساقطة والتي للأسف هي الغالب في الإعلام، لا شك هذه محرمة وإثم، لكن نحن ما نتكلم عن هذا، نتكلم مشهد تمثيلي يوصل معنى هادف من غير يعني منكرات، لكن هو مجرد التمثيل. هل يصح الاستدلال بهذا الحديث؟ بغض النظر هل التمثيل جائز أو لا، أنا ما أقصد تحقيق المسألة الفقهية هنا، وإنما أقصد هذا المثال، هل نقول وممثل من الممثلين يعم حتى فن التمثيل أو لا؟ لا يعم. لماذا؟ أحسنت. لا، ما نقول لأنها صورة مستحدثة، لا، لو كانت صورة مستحدثة تدخل في العموم، نقول حقيقة حادثة. واضح؟ طيب، يعني إيش حقيقة حادثة؟ يعني في زمن الخطاب حينما يطلق التمثيل المراد به في هذا الحديث، وهي الحقيقة المستعملة في زمن الخطاب، التمثيل هو صنع التماثيل كما جاء في الحديث الأخرى: ومصور أشد الناس عذابا يوم القيامة مصورون. واضح؟ لكن أعطيك مثال آخر، قال النبي صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم مثلا، قال الله عز وجل: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله. يعم جميع صور القتل ولا لا؟ يعم. طيب، فيه صورة مستحدثة في القتل وهي القتل بالمسدس، ما كانت موجودة في الزمن النبوي. يعم، لأنه حقيقة القتل هي إزهاق الروح، وهذا إزهاق للروح. واضح؟ لكن ما رأيك في رجل قتل مسألة بحثا؟ يقول: يا أخي المسألة دي قتلت بحثا. نقول يعم النهي عن القتل هذا ولا ما يعم؟ يقول: لا، هذه حقيقة أخرى مباينة لحقيقة القتل الذي هو إزهاق الروح، هذه استخدام مجازي. واضح؟ فالتمثيل المراد هنا هذا أشبه ما يكون بالمشترك. واضح؟ طيب، على كل حال المسألة لا يحتمل بسطها هنا. طيب، جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: غسل يوم الجمعة. طيب، بس نرجع للسؤال السابق: حرمت عليكم الميتة، هل فيه مجاز بالنقص؟ نعم، حرمت عليكم الميتة، قال بعضهم: حرم عليكم أكل الميتة، أو حرم عليكم الانتفاع بالميتة. وأما الميتة وجودها في الواقع هل هو المحرم؟ يقولون: التحريم والتحليل لا يتعلق بالأعيان، لا بد إذا تعلق التحريم والتحليل بالأعيان من تقدير فعل للمكلف. حرمت عليكم أمهاتكم، ايش رأيكم في رجل يسلم على أمه، حرام ولا حلال؟ هل نقول حرمت عليكم أمهاتكم يشمل كل شيء، أي تعامل مع الأم فهو حرام؟ صح، لا بد من إيش؟ تقدير. حرم عليكم نكاح أمهاتكم. واضح؟ طيب، جاء في الحديث: غسل يوم الجمعة واجب، خصه بعض العلماء بحديث ابن عمر: من جاء منكم الجمعة فليغتسل. طبعا الواجب هنا هو المؤكد وليس المقصود الوجوب بالمعنى الاصطلاحي، وهذا أيضا يفيدنا في المسألة التي ذكرناها قبل قليل، وهي الحقيقة الحادثة تمام بعد زمن الخطاب لا يشملها النص، فلا نقول غسل يوم الجمعة واجب، والواجب عند الأصوليين كما قال الجويني في الورقات ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه، فنقول الحديث نص في الوجوب. بعض المتأخرين يقول الحديث هذا نص في الوجوب. يعني إيش نص في الوجوب؟ يعني لا يحتمل إلا الوجوب. هل هذا صحيح؟ لا، لأنه الواجب بمعنى ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه هذه حقيقة اصطلاحية عند الأصوليين، واضح؟ قال الله عز وجل بعد ما ذكر قتل النفس والزنا والكبائر والموبقات والشرك، قال كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. يقول لك هذا نص في الكراهة، كيف تقول محرم؟ ايش رأيكم؟ قل لا، الكراهة بمعنى ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله، هذا اصطلاح حادث بعد النص اصطلح العلماء عليه، اصطلحوا على تقسيم الحكم الشرعي إلى 5 أقسام، ووضعوا للقسم الأول اصطلاح سماه الواجب، والثاني المندوب، والثالث المباح، الرابع المكروه، واضح؟ فإذا جاء في نص الشرع لا نفسر الشرع بالحقيقة الحادثة، واضح؟ نعم. طيب ما هو وجه التخصيص هنا؟ طيب لا، التخصيص ما بدأ فيه الشيخ، بهذا نكتفي بهذا القدر، نسأل الله عز وجل يجعل ما نتعلمه علما نافعا وأن يكون لوجهه خالصا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.